إغاظة لليهود لما ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. أيضا من فضائله أنه سبب في دفع وصف البخل عن صاحبه لما ثبت في حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة مرفوعا: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أيضا من فضائله أنه سبب في حصول صلة الرحم لما ثبت في شعب الإيمان للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وأيضا من فضائله أنه سبب في حصول المحبة بين المسلمين لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومن فضائله أنه سبب في حصول السلام بين المسلمين لما ثبت في الأدب المفرد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر، والأشرة كما قال روي الحديث هي العبث. ومعنى إفشاء السلام كما قال بعض أهل العلم أي إظهاره، ويكون هذا بوجهين: الوجه الأول أن يكثره، فكلما وجد سببه سلم ليظهر ويتبين، والوجه الثاني أن يعلنه ويظهره بحيث يسلم بصوت مسموع حي، وليس المراد أن يكون مزعجا، لكن يعرف أنه سلم عن طيب نفس وعن قوة ونشاط، خلافا لما يفعله بعض الناس إذا سلم، وإذا هو يسلم بأنفه وعلى وجه متماوت تكاد لا تسمعه، فإن هذا خلاف إفشاء السلام، وهذا شامل للرد والابتداء، فالمبتدئ يرفع الصوت وكذلك المجيب. أيضا إلقاء السلام أو إفشاء السلام ورده هو من أفضل الأعمال، فقد ثبت أو روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال بعض الشراح أن البخاري هنا لما ساق هذا الحديث بوب عليه بابا بعنوان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. علق بعض الشراح على تبويب البخاري بقوله: اللام هنا للتعليل، أي سواء كان السلام من أجل معرفتك للمسلم عليه أو لغير المعرفة، لأنك تسلم للسلام نفسه لا للمسلم عليه، والذي لا يسلم إلا على من عرف سلم للمعرفة لا لأجل السلام نفسه. أيضا من فضائل السلام أنه يقطع الهجر بين المتهاجرين، فعن هشام بن عمار والحديث في صحيح ابن حبان وهو حديث صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، وإنهما ناكبان عن الحق ما كان على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، الفيء بمعنى الرجوع، وإن سلم عليه فلم يقبل سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة ولم يجتمع في الجنة. قال أبو حاتم أي ابن حبان معلقا على هذه الفقرة من الحديث لم يدخل الجنة ولم يجتمع في الجنة يريد به إن لم يتفضل الرب جل وعلا عليهما بالعفو عن إثم صرامهما ذلك. وأيضا ثبت في سنن أبي داود في معنى هذا الفضل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر بعض الشراح أن هذا الحديث يستفاد منه أن الهجر يزول بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهو كذلك لأنك إذا قلت السلام عليك فقد خطبته، وبهذا يزول الهجر ولو لم يزل ما في النفس. حديث الهجر، يعني إذا كان الهجر من أجل الدنيا فقد رخص الشرع أن يكون هذا الهجر إلى ثلاثة أيام، هذه أقصى المدة لتسكن النفس وليذهب عنها ما تجد من غيظ وشحناء، أما ما زاد على ذلك فهو كبيرة من الكبائر إذا كان الهجر من أجل الدنيا. أما إذا كان الهجر من أجل الدين، أي أنه هجره لمخالفة شرعية أو لبدعة ظاهرة، فإن طبعا لا ننصح بالهجر مباشرة في هذه الأمور، ولكن إن حصل هذا الهجر فإنه منوط بالمصلحة والمفسدة، بمعنى الهاجر هو الذي يحدد المصلحة، مصلحة الهجر من عدمها. فإن كان في هجر هذا المخالف أو هذا المبتدع مصلحة لدينه هو، أو مصلحة للمهجور نفسه، أو مصلحة لغيرهما، فقد يفتن الناس بدخول هذا الرجل على هذا الرجل المبتدع فيفتتن الناس به، فهذه مصلحة لغيرهما. هنا لا يقيد الهجر بمدة، بل هو منوط بتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، والمسألة تحتاج إلى مزيد بسط وبيان، فليست المسألة هكذا على عواهنها بدون ضوابط وقيود مذكورة عند أهل العلم. ثم قال رحمه الله: ورد السلام واجب، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ولانعقاد الإجماع على ذلك، ولكن الرد فرض على الكفاية كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: والابتداء به سنة مرغب فيها، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وظاهر الأمر الوجوب، ولكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة. قال قرطبي رحمه الله في تفسيره: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ورده فريضة. فإن صح هذا الإجماع فهو القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن يبقى الوجوب في صورتين فيما يظهر لي. الصورة الأولى قبل إلقاء السؤال للحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه.